رسول الله يسمع الكلام، وبعد ذلك أبو بكر يراهن على الكلام ويراهن المشركين ويقولون ده هيحصل، ده لازم واثقين تمام الثقة من إن اللي قال كده ربنا، وإنه مش ممكن هيتخلف الإيه الكلام ده. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وإياكم أن تفهموا أن الأمر حين يغلب الفرس الروم أو حين يغلب الروم الفرس خارج عن مرادات ربنا، فلله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الإيه؟ من بعد الغلب. الحق سبحانه وتعالى أعطى للرسول هتك حكاب الزمن الماضي وقال له عليه، والمستقبل قال له عليه فيه، وفي الحاضر قال له ويقولون في أنفسهم. بالله لما يسمع اللي قاله في نفسهم ده إن ربنا كشفهم وقال لرسوله ويقولون في أنفسهم، وهم قالوا بصحيح، أما كان هذا دليل على أنهم يجب أن يؤمنوا بما الذي اخترق صدورهم اليوم مما يدل على إن ده في إيه؟ في لجاجة، واللجاجة هي التي تقل، وفي جح وفي إنكار. وأين الرسول في المدينة وغزوة مؤتة هناك في الأرض؟ والعجيب أننا في كتاب السيرة لا نسمي غزوة إلا ما حضرها رسول الله، وكل شيء حربي لم يحضره رسول الله نسميها إيه؟ سرية. مؤتة انفرض بأنها بقت غزوة مؤتة، فأعد العلماء يقول لك اشمعنى دي انفرض بأنها غزوة مع أن الرسول لم يشهدها؟ قل لهم لا، خذوا بالكم كويس، شهدها الرسول، لأن الرسول قعد في المدينة وقعد يقول لصحابته في المدينة المعركة أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذها فلان فقتل، ثم أخذها فلان فقتل، فلما جاء الخبر وجدوا الأمر كما قاله رسول الله، إذن فرسول الله شهد المعركة. رسول الله شهد الإيه؟ وطلع زي ما قال تمام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر مين على مين؟ طب ده الروم انغلبت قدام فرس زعلنا، فما دام دي تنطقي يعني تغلب نبقى نفرح، يبقى هنفرح بنصر مين؟ الروم على الفرس. بس كده؟ قال لك لا، ده دوائر الفرح متشابكه ومتعاليه. هل اولا هفرح بان اهل دين واهل كتاب انتصروا على ملكنا، ادي واحد، وحفرح ان بشرى رسول الله صدقت، وحفرح انني قبل ان تاتي هذه البشرى من رسول الله امنت بذلك الرسول. افرح بنفسي انني امنت بحق، كل ما تيجي ايه حلوه كده تقول يا سلام اكنني دفعت ايه انا على حق، يبقى بيفرح بذاته ولا ما بذاته؟ يبقى اذا الفرحه مش بس ان الروم انتصرت، لا، وان نبوءه الحق سبحانه وتعالى صدقت، وانني كنت محق حين امنت بهذا الرسول، وكنت محق حين امنت باله واحد يعلم الامور على وفق ما تكون. يبقى دي فرحت بنفسي ولا لا؟ يبقى اذا يفرح المؤمن لا تقصرها على شيء واحد، بل عدها الى كل ايه؟ الى كل شيء. قالوا انك فرح هنا بنصر الله مش بس دي، ان صادق ان في اليوم اللي انتصر فيه الروم انتصر فيه المسلمون في بدر. ويومئذ يفرح المؤمنون بايه؟ بنصر. شوف كم مرحلة للنصر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الحق سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الأمر بالعزيز والرحيم، ومع كونه لا يغلب يبقى قهاريته عالية. مع هذه القهارية العالية التي لا تغلب فهو رحيم أيضا. يبقى جمع بين الايه؟ بين الوصفين.

مش مثلا القرآن ومدكنه ويطلع. ده دليل على ايه؟ الله، على انه مش ممكن تحكمه في اختياره. طيب مما يدل كمان على غباء ابي لهب. طب ما كان ابو لهب ده لو عنده بس شويه تفكير بسيط ما كان يقول بقى انا اصلا نارا ذات لهب حكم به. طب انا حاجه في نادي قريش واقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واؤمن ولو نفاقا، علشان اهدم مين؟ اهدم الكلام بتاعه. وما حصلش برضه. يبقى ايه معناها؟ ايه؟ ان اذا قال ربنا انتهت الايه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. طب هنا وعد، ده هنا فريق مهزوم وفريق منتصر، والوعد دائما بشارتهم بخير. طب دي وعد لمين؟ للروم وللمؤمنين والتانيين على اطلاقها. ايه يعني؟ أم قال لك شوف ساعة ما يجي الفرح للمؤمن به ويبقى الغم لغير المؤمن به، يبقى المؤمن حيفرح بالأمر له وبضده عند عدوه، يبقى في حاجتين اثنين. ولذلك المستشرقين لما كانوا يجوا في سورة الرحمن يقول لك مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلام معقول، إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب دي آلاء ايه؟ ده نار وبتاع. قال لك ايوه، لأنه كله نبهنا على الخطر إن كفرنا يبقى نعمة. لما تيجي تقول لولد ابنك إن أهملت دروسك هتسقط، وإن سقطت هنعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ كلك تنبهه. وأيضا نعمة للمخالفين في منهج الحق، يقول اللي هيكفر ويبقى مش جايك هيكون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى عنهم العلم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة. إذا رأيت فعلا نفي مرة وأثبت مرة يبقى الجاه منفكر، مدام حكم بأن أكثر الناس لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون لا أكثر الناس لا يعلمون بواطن الأمور، لكنهم يعلمون إيه؟ ظواهرها. ومش بس الظواهر، ده يعلمون ظواهر الحياة الدنيا، حتى الحياة الدنيا ما يعرفوش بواطنها أيضا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.